بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحيي إخواني وأخواتي طلاب المستوى الرابع في قسم الدعوة في مقرر النحو في حلقته 11، وقد توقفت في المحاضرة السابقة في باب المستغاث به، وذكرنا الاستعمال المشهور للمستغاث به، وهو أن يجر بلام مفتوحة ويتلوه المستغاث له مجرورا بلام مكسورة، وذكرنا حكم المستغاث به إذا عطف عليه مستغاث به آخر، وذكرنا حكم ذلك. ننتقل الآن إلى المستغاث به واستعمالات أخرى له. المستغاث به له استعمالان آخران غير الاستعمال السابق الذي ذكرناه في الحلقة الماضية. فالاستعمال الثاني أن تلحق آخر المستغاث به ألفا، وحينئذ لا تلحقه اللام المفتوحة من أوله، فتقول يا عمر لما أصاب المسلمين، وهكذا، فتزيد ألفا في آخره وتحذف اللام المفتوحة من أوله. جاء من ذلك قول الشاعر، وهو غير منسوب لشاعر معين، يقول يا يزيد لآمل نيل عز وغنى بعد فاقة وهواني. الشاهد في قوله يا يزيد، فقد ألحق المستغاث به هنا وهو يزيد، ألحق به الألف في آخره ولم يدخل عليه اللام المفتوحة في أوله. فنقول في الإعراب يا حرف نداء واستغاثة، ويزيد منادى مستغاث به مبني على ضم مقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة المأتي بها لأجل الألف، وهو في محل نصب، لآمل جار ومجرور متعلق بفعل محذوف أي أدعوك لآمل. فهنا إذن يا يزيد منادى مستغاث به مبني على ضم مقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة المأتي بها لأجل الألف المزيدة هنا. الاستعمال الثاني للمستغاث به ألا تدخل عليه اللام من أوله ولا تلحقه الألف من آخره، وحينئذ يجري عليه حكم المنادى كأنه منادى تماما، ومع ذلك مستغاث به، فتقول على ذلك يا يزيد لعمر بضم يزيد، وتقول يا عبد الله لزيد بنصب عبد الله، لأن عبد الله هنا منادى مضاف، والمنادى المضاف كما ذكرت لكم في بداية الحديث عن المنادى أنه ينصب لفظا. قال الشاعر ألا يا قوم للعجب العجيب وللغفلات تعرض للأريب. هنا استعمل المستغاث به فلم يدخل عليه اللام من أوله ولم يلحقه ألفا في آخره، فأجرى عليه حكم المنادى فبناه على الضم. قوله ألا يا قوم، ألا هنا حرف استفتاح لا محل له من الإعراب، ويا حرف نداء واستغاثة، وقوم منادى مستغاث به منصوب بفتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المأتي بها لأجل مناسبة ياء المتكلم المحذوفة اكتفاء بكسر ما قبلها. هي فيها روايتان فيما يظهر، ألا يا قومي للعجب العجيب، يعني يكون من قبيل المنادى المضاف، ويكون منصوبا بفتحة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة المتكلم المحذوفة. ويبدو أنه أيضا يروى برواية أخرى ألا يا قوم. وللعجب هنا جار ومجرور متعلق بفعل محذوف، والتقدير أدعوكم للعجب. العجيب صفة للعجب. وللغفلات ألا يا قوم أو ألا يا قومي للعجب العجيب وللغفلات. الواو حرف عطف والغفلات جار ومجرور معطوف على الجار والمجرور السابق. تعرض فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة تعرض للأريب جار ومجرور. المهم الشاهد فيه قوله يا قوم حيث استعمل المستغاث به استعمال المنادى فلم يلحق به اللام في أوله ولا الألف في آخره. وهذا الاستعمال أقل الاستعمالات الثلاثة. وبهذا نأتي على باب المستغاث به ونكون قد أنهيناه وننتقل إلى باب جديد أيضا له علاقة أيضا بباب النداء وهو باب الندبة. باب الندبة. المندوب ما المقصود بالمندوب؟ المندوب هو المنادى المتفجع عليه أو المتوجع منه. يعني هو نوعان، إما متفجع عليه كالميت أو متوجع منه كأي عضو من أعضاء الإنسان عندما يتوجع فيقول ورأساه مثلا وبطناه. فمثال المتفجع عليه قول الشاعر يرثي عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، وهذا البيت من قصيدة لجرير ابن عطية الخطفاء يرثي بها أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز بن مروان رحمه الله. يقول حملت أمرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر يا عمر. الشاهد في قوله يا عمر فإنه يدل على أن المندوب متفجع عليه وأنت تراه قد استعمله بياء التي تستعمل في النداء لأن هناك أمنا من التباسه بالمنادى المحض لأنه لا يناديه لأنه قد مات فهو في مقام الرثاء والرثاء إنما يكون بعد الموت. والظاهر أنه لا يطلب إقباله وإنما يظهر فجيعته فيه وحزنه عليه. وترى أيضا أنه زاد في آخره ألفا ولم يزد هاء كما سيأتي. إذن هنا متفجع عليه متفجع عليه. المتوجع منه كقول المتنبي، طبعا هذا لأجل ليس للاستشهاد، المتنبي لا يستشهد بشعره على القواعد النحوية لأنه ليس ممن أدرك عصر الاحتجاج وإنما يؤتى به للتمثيل لا غير. يقول المتنبي في قصيدة له مشهورة ومعروفة وهذا البيت أيضا من أبياته السائرة، يقول وحر قلباه ممن قلبه شبم ومن بجسمي وحالي عنده سقم. هذا البيت مطلع قصيدة لأبي الطيب أحمد بن الحسين الجعفي المشهور بالمتنبي وهو من شعراء الدولة العباسية، وهو كما ذكرت لكم ممن لا يحتج بشعرهم على قواعد اللغة، والمؤلف إنما أتى به ولا يقصد الاحتجاج ولا يقصد الاحتجاج وإنما يقصد التمثيل. وحر قلبه أراد أن يقول وحر قلبي، هو هذا الأصل التركيب بياء المتكلم، ويلحق به ألف الندبة، وكان من حقه أن يقول وحر قلبياه فيفتح ياء المتكلم، إلا أنه حذف الياء وكأنه حذفها ساكنة للتخلص من التقاء الساكنين الياء والألف بعدها. وهذه الهاء هي هاء السكت وقد ألحقها في الوصل وهذه ضرورة أخرى. وقوله وحر قلباه ممن قلبه شبم أي بارد، ومعنى كلامه يعني وحر قلبي وشغفه وشغفه الشديد بمن قلبه بارد لا يحس بما أكابده من الوجد ولا يشعر بما ألاقي من لهب الهيام، وأنا عنده عليل الجسم لفرط الذي أعانيه سقيم الحال لفساد اعتقاده فيه. طبعا هو يخاطب هنا فيما يظهر يخاطب سيف الدولة الحمداني. الإعراب نأخذ الإعراب وهو الذي يهمنا، ولكن أنا أبين المعنى وأبين الشاعر حتى يكون الطالب على بينه من الأمر. قوله وحرق قلبه، وهنا حرف نداء وندبة، وسنأتي على أحرف الأحرف التي يندب بها. فالحرف هو الذي يستعمل في الندبة، وحرف نداء وندبة مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وحر منادى مندوب منصوب بالفتحة الظاهرة، وحر مضاف، وقلب من قلباه مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. والألف هنا للدلالة على الندبة، والهاء للسكت، وزيادتها في الوصل خطأ إذا كانت في الوصل فهو خطأ، ولكن هنا يغتفر من أجل الضرورة، الضرورة الشعرية يغتفر. ممن جر ومجرور، لأنه من حرف جر، ومن اسم موصول بمعنى الذي في محل جر بمن إلى آخر الإعراب. لكن هذا الآن الذي نريده، وحر قلبه، عندما تسأل عن هذا الإعراب يجب أن تنتبه لهذا. هنا وحر قلبه، هنا تمثيل، طبعا ما نقول الشاهد، هنا تمثيل، فإن قوله وحر قلبه يدل على أن المندوب متوجع منه وهو القلب، لأن العاشق يتوجع من حرارة قلبه. فهنا المنادى متوجع منه، متوجع منه، قلنا أن المندوب منادى، المندوب منادى. المندوب من أحكامه أنه لا يستعمل فيه من حروف النداء إلا حرفان، أنا ذكرت لكم أن سنذكر حروف الندبة، إلا حرفان. الحرف الغالب استعماله مع المندوب هو واء، وهي الغالبة، وهي أيضا واء مختصة بالندبة، وأيضا يستعمل معه يا إذا أمن اللبس بالمنادى، كما في بيت جرير بن عطية الخطفة في رثاء عمر ابن عبد العزيز بن مروان رحمه الله، فإنه هنا في قوله حملت أمرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمراء، هنا أمن اللبس لأنه في مقام الرثاء، والرثاء إنما يكون بعد الموت، فلا يعقل أنه يناديه، فلا يعقل أنه يناديه. وحكم المندوب ما حكمه؟ حكمه حكم المنادى، فتقول يا زيد، فهنا منادى مفرد يبنى على الضم، وتقول يا عبد الله، هنا منادى مضاف إليه فينصب لفظا، ينصب لفظا يا عبد الله. ولك أيضا، هذا حكم المنادى المندوب، لك أن تبقيه، تبقي المنادى المندوب على ما هو عليه، ولك أن تلحقه ألفا في آخره، فتقول وزيدا وعمرا، وزيدا وعمرا. ولك إلحاق الهاء عند الوقف، فتقول وزيدا وعمرا، فإن وصلت حذفتها إلا في الضرورة فيجوز إثباتها، كما مر معنا في بيت المتنبي وحر قلباه ممن قلبه شبم. ويجوز أيضا في حركة هذه الهاء، هاء السكت هنا، يجوز ضمها تشبيها بهاء الضمير، وكسرها وحر قلباه على أصل التقاء الساكنين. وذكرت لكم الإعراب هناك، فإذا قلت وزيداه فهنا هو مبني على ضم مقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة مناسبة الألف المزيدة هنا، هذا إعراب وزيداه. لكن وحر قلبه هنا يختلف، لأنه من قبيل المنادى المضاف، وقد ذكرنا الإعراب، بيناه لكم سابقا. بهذا نكون قد أتينا على النوع الأول من أنواع المفعول به، وهو المنادى. والمفعول به ذكرنا أنه هو الباب الأول من أبواب المفاعيل، الباب الأول من أبواب المفاعيل. وذكرنا أن من أنواع المفعول به المنادى، ثم دخلنا في أحكام المنادى وما يتعلق به من باب الترخيم، ثم باب المستغاث به، ثم باب الندبة، فهذه داخلة كلها في باب المفعول به، لأنها في محل نصب مفعول به، لأنها في محل نصب مفعول به. بعد هذا كله ننتقل إلى الباب الثاني من أبواب المفاعيل، وهو المفعول المطلق، وهو المفعول المطلق. ننتقل بعد ذلك إلى الباب الثاني من أبواب المفاعيل، وهو باب المفعول المطلق. انتهينا إذن من باب المفعول به وما يتعلق به من أحكام المنادى. نشرع الآن في الكلام على الباب الثاني وهو المفعول المطلق. ما تعريفه؟ يعرفه ابن هشام رحمه الله بأنه مصدر، هذا المفعول المطلق وهو الباب الثاني من أبواب المفاعيل، يعرفه ابن هشام بأنه مصدر فضلة تسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه. مثال ما تسلط عليه عامل من لفظه: وكلم الله موسى تكليما. فتكليما هنا مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الفتحة، وهو مصدر، مصدر كلم تكليما، وهو فضلة، لأنه لو سقط من الكلام لم يؤثر، فهو يمكن أن يستغنى عنه، هذا معنى الفضلة. ولو قلت كلم الله موسى لكان كلاما مفيدا ومؤديا للغرض، ولكن يؤتى به هنا لأجل التأكيد، يؤتى به لأجل التأكيد. وليس معنى قولي إنه إذا سقط من الكلام أنه لا يؤثر، أي أن دخوله كخروجه وأن وجوده كعدمه في كلام الله عز وجل، كلا وحاشا لا، ولكني أقول إن هذا من جهة الاستعمال العام عندنا، لو استعملناه يعني يفهم أن يعني المخاطب والمستمع أن الله كلم موسى، ولكن الله سبحانه وتعالى عندما يقول تكليما فهذه كلمة مقصودة لها معنى، ولم تأتي هنا عبثا كلا وحاشا، ولا يقول هذا أحد، ولكن أقول يعني في الاستعمال العام، لو قلت وكلم الله موسى واستغنيت عن تكليما لكان الكلام مستقيما عربية عربية، أما في القرآن فهذا شيء آخر، لا نقول بأن هذه الكلمة وجودها كعدمه عياذا بالله. فإعراب كلم، كلم فعل ماض مبني على الفتح، والله فاعل مفعول في رفعه الضمة، وموسى مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، وتكليما مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الفتحة، وقد تسلط عليه عامل من لفظه وهو كلم. أما مثال ما تسلط عليه عامل من معناه، قد يكون العامل ليس من لفظ المفعول المطلق، قد يكون من معناه، مثل قول الشاعر: تألى ابن أوس حلفة ليردني إلى نسوة كأنهن مفائد، إلى نسوة كأنهن مفائد. اللغة هنا تألى حلف وأقسم، والمفعول المطلق هنا هو حلفة، والعامل فيه تألى، فالعامل فيه هو هنا من معناه وليس من لفظه، فحلفة هنا مفعول مطلق والعامل فيه تألى، وقد عمل فيه عامل من معناه لا من لفظه. ومثل ذلك: قعدت جلوسا، فجلوسا هنا مصدر مفعول به مفعول مطلق، مصدر منصوب على أنه مفعول مطلق، والعامل فيه قعدت، وهو من معناه ليس من لفظه، ومعنى قعد وجلس واحد في الأمر، يعني في الأمر العام، في الأمر العام، وإن كان هناك من يفرق بين القعود والجلوس، لكن هو عموما معناهما واحد. فإذا قلت قعدت جلوسا، قعدت جلوسا، فجلوسا هنا عمل فيه فعل من معناه لا من لفظه. وهنا محترزات التعريف، احترز بذكر الفضلة عن نحو قولك كلامك كلام حسن، وقول العرب ومن قول العرب جد جده، فكلام الثاني وجده مصدران سلط عليهما عامل من لفظهما وهو الفعل في المثال الثاني والمبتدأ في المثال الأول. طيب الآن ننتقل بعد أن عرفنا تعريف المفعول المطلق ومعناه وأمثلته، ننتقل الآن إلى معرفة ما ينوب عن المصدر في كونه مفعولا مطلقا. المفعول المطلق أيها الإخوة والأخوات هو مصدر، المفعول المطلق هو مصدر. كلم الله موسى تكليما، تكليما مصدر كلم. قعدت قعودا، قعودا مصدر قعد. جلست جلوسا، جلوسا مصدر قعد، جلوسا مصدر جلس. فهو في الأصل، الأصل أن يكون المفعول المطلق مصدرا، لكن ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق عدة أشياء. فقد ينتصب على المفعول المطلق على سبيل النيابة عن المصدر نحو كل وبعض. كلمة كل وبعض تنتصب على أنها مفعول مطلق نيابة عن المصدر، ولكن يشترط فيهما في كل وبعض في انتصابهما على أنهما مفعول مطلق إضافتهما إلى المصدر، أن يكونا مضافين إلى المصدر، كما في قوله تعالى فلا تميلوا كل الميل، فلا تميلوا كل الميل. فهنا كل الميل كل مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والميل مضاف إليه، والميل هنا هو المصدر، وقد أضيف كل إلى المصدر فناب عنه في الانتصاب على المفعول المطلق. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، هنا أيضا بعض مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الفتحة والعامل فيه تقول، وقد أضيف هنا إلى المصدر أقاويل. وينوب عن المفعول المطلق أيضا، وينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق العدد، كما في قوله عز وجل فاجلدوهم 80 جلدة، فاجلدوهم 80، ف80 مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الياء، وجلدة تمييز. كذلك ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق أسماء الآلات، نحو ضربته صوتا أو عصا أو مقرعة، فهذه صوتا وعصا ومقرعة مفعول مطلق منصوب على أنه نائب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق. وأكتفي بهذا القدر، وأكمل إن شاء الله في الحلقة التالية بإذن الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.